يقول رحمه الله نعم فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثة مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. وإن شك من أدرك الإمام راكعا رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة. سبق لنا سببين من أسباب سجود السهو وهي الزيادة والنقص، ثم شرع المؤلف رحمه الله في السبب الثالث وهو الشك، فقال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه متيقن. قال ومن شك، اعلم أن الشك عند الفقهاء رحمهم الله هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين مطلقا سواء ترجح أحد الجانبين أم لم يترجح، فيدخل فيه الشك والظن والوهم، فيكون الشك عندهم رحمهم الله في مقابل اليقين، في مقابل اليقين، لأن الإنسان الآن إذا شك تردد، إن ترجح عنده أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم والوسط شك. فإذا قال الفقهاء شك فمرادهم الظن والوهم والشك، فيكون في مقابل اليقين، في مقابل اليقين، لأن المعلوم إما ظن أو وهم أو شك أو يقين، فيجعلون الشك في مقابل اليقين. أما عند الأصوليين رحمهم الله فهو يختلف، فالشك عندهم هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، لا مزية لأحدهما عن الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر وتميز أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، وعليه فيجعلون المعلوم شك ويقين وظن ووهم، شك ويقين وظن ووهم أربعة، وعند الفقهاء يقين وشك، ويدخل في الشك الوهم والظن. وعليه فإذا رأيت الفقهاء في كلام الفقهاء ومن شك في الصلاة وإن شك في كذا فمرادهم سواء ترجح أم لم يترجح. يقول رحمه الله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، هذه قاعدة أنه إذا شك يأخذ بالأقل لأن الأقل هو اليقين، فإذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاثا جعلها اثنتين ولا يجعلها ثلاثا لأن الأصل عدم الإتيان بالثالثة. انتبه، شك هل صلى ركعتين، هل هو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، نقول يجعلها الثانية لأن الثانية متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه والأصل عدم الزيادة. هذا وجه كلام الفقهاء رحمه الله. طيب، وظاهر كلامه ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، ظاهره ولو غلب على ظنه أن الزيادة أو أن الأكثر هو الصواب، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المصلي إذا شك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل ما لم يغلب على ظنه الأكثر، فإن غلب على ظنه أن الصواب هو الأكثر فإنه يأخذ به، إذن يأخذ بما غلب على ظنه مطلقا سواء كان الأقل أم الأكثر. لكن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا شك يأخذ باليقين بناء على قاعدة المذهب، وهو أنه لا عبرة بغلبة الظن، وغلبة الظن لا يعملون بها، لكن الصواب أنه يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن، لأنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب وليبني عليه، فقوله فليتحرى الصواب يعني ما غلب على ظنه. وعليه فالقول الراجح في مسألة الشك أنه يأخذ بالأقل ما لم يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء أخذ به سواء كان الأقل أم الأكثر. يقول رحمه الله لأنه متيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد. نعم، لا فرق بين الإمام والمنفرد، فالإمام إذا شك يأخذ بالأقل، والمنفرد إذا شك يأخذ بالأقل، وعلى القول الثاني يأخذ بغلبة الظن. قال: ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، لا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه. لماذا؟ نقول: كما أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم الواحد، أو بالصح كما أن الإمام لا يرجع إلى قول المأموم الواحد، فكذلك المأموم لا يرجع إلى فعل الإمام وحده، لا يرجع إلى فعل الإمام وحده. مفهوم؟ الآن الإمام على المذهب لو سبح به واحد ثقة يرجع إليه؟ لا. لو سبق لنا وإن سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، لابد من اثنين. إذن المأموم بالنسبة للشك الإمام، فإذا شك الإمام هل هذه الركعة المأموم، هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، شك، والإمام جعل على أنها هي الرابعة، لكن المأموم يشك هل هي ثالثة أو رابعة، نقول هنا إذا سلم الإمام تأتي بركعة. مثال ذلك: إنسان يصلي، مأموم يصلي مع الإمام، وفي الركعة الأخيرة شك المأموم هل هذه الثالثة أو الرابعة، هل نقول هنا إنه يرجع إلى الإمام ويجعلها الرابعة، أو إذا سلم الإمام يأتي بركعة؟ المذهب الثاني أنه يأتي بركعة. لماذا؟ نقول: كما أن الإمام لا يرجع إلى قول المأموم الواحد، فكذلك المأموم لا يرجع إلى قول الإمام أو إلى فعل الإمام وحده، إلى فعل الإمام وحده. وظاهره رحمه الله، ظاهر كلامه: ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل الإمام، ظاهره ولو غلب على ظنه صحة فعل الإمام. والصواب أنه إذا غلب على ظنه صحة فعل الإمام أنه يرجع إليه، كما قلنا في من سبح به ثقة وغلب على ظنه صدق قوله أنه يرجع. إذن الآن المأموم لا يرجع إلى فعل الإمام لاحتمال خطأ الإمام، واضح؟ طيب، لكن لو غلب على ظن المأموم صحة فعل الإمام، يعني يشك لكن نقول الله ظهر الإمام أصح، يرجع ولا لا؟ نعم يرجع. طيب، قال: وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. هذا مفرع على القاعدة السابقة أنه إذا شك يأخذ بالأقل، يأخذ بالأقل، يعني مثل مأموم دخل مع الإمام وشك هل دخل معه في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى، نقول كونه في الركعة الثانية متيقن، وكونه في الركعة الأولى مشكوك فيه، وعليه فيعتبر دخوله معه في الركعة الثانية. ولكن نرجع إلى ما سبق، وهو ما لم يكن عنده غلبة ظن. يقول رحمه الله: وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها، يعني مسبوق دخل مع الإمام وهو راكع، لما ركع رفع الإمام ثم شك هذا المأموم هل أدرك الركوع مع الإمام أو لا. أولا يجب أن نعرف بماذا يحصل الإدراك. نقول يحصل الإدراك بأن يدرك الإمام في حال الركوع ولو بمقدار تسبيحة، لا بد أن يشترك المأموم والإمام في الركوع بمقدار تسبيحة، فلو هوى والآخر يرفع لم يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدرك. لا بد للمسبوق أن يدرك الإمام وهو راكع ولو بمقدار تسبيحة، أما إذا لم يدركه كذلك فإنه لا يعتد بتلك الركعة. هذا مأموم دخل مسبوق دخل مع الإمام، لما دخل وهو يركع ركع مع الإمام شك هل أدرك أم لم يدرك. ما الأصل؟ الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك، وعليه فلا يعتد بتلك الركعة. طيب، لو غلب على ظنه أنه أدرك يعمل؟ نعم. المذهب لا يعمل، مذهب ما فيه إلا شك ويقين، فلو غلب على ظنه أنه أدرك فعلى المذهب لا يعتد بها. طيب، غلب على ظنه أنه لم يدرك؟ يعمل. لا، أنه لم يدرك، نعم ما يعمل. طيب، تيقن أنه لم يدرك من باب أولى. إذن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع إما أن يتيقن الإدراك أو يتيقن عدم الإدراك أو يغلب على ظنه الإدراك أو يغلب على ظنه عدم الإدراك أو يشك، فعلى المذهب متى يعتبر؟ يعتبر اليقين في مسألة الإدراك، لا يعتد إلا باليقين. وعلى القول الراجح يعتد بهذه الركعة إن تيقن أو غلب على ظنه الإدراك. مفهومنا؟ الإنسان إذا دخل والإمام راكع إما أن يتيقن الإدراك فيعتد، وإما أن يتيقن عدم الإدراك فلا يعتد، قولا واحدا في المسألتين في الصورتين. الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه الإدراك، فالمذهب لا يعتد لأن غلبة الظن شك، والشك الأصل عدمه. طيب، وعلى القول الراجح يعتد. الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه عدم الإدراك فلا يعتد بها قولا واحدا. الخامسة أن يشك، فأيضا لا يعتد بها قولا واحدا لأن الأصل عدم الإدراك. طيب، وقول نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن شك المصلي في ترك ركن فكما لو تركه. يجب أن نعلم، سبق أن عرفنا الشك أنه التردد بين أمرين عند الفقهاء مطلقا وعند الأصوليين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك يجب أن نعلم أنه لا يعتبر في مواضع ثلاث، ثلاثة مواضع لا يعتبر فيها الشك. الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، إذا طاف شك، إذا سعى شك، إذا رمى الجمار شك، نقول هذا لا عبرة بشكه. لماذا؟ نقول لأنه وسواس، مرض، مريض، لأن هذا الرجل مريض يحتاج إلى معالجة. الموضع الثاني مما لا يعتبر في شك إذا كان مجرد وهم، توهم لا حقيقة له، فهنا أيضا لا يعتبر هذا الشك لأن الوهم مطروح، إذ أن الذي يقابل الوهم الطرف الراجح فيعمل به. يعني مثل إنسان يصلي طرأ عليه طائره فقط، وهم توهم، نقول هذا لا عبرة به. الموضع الثالث من المواضع التي لا يعتبر فيها الشك إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني فعل العبادة من طهارة، صلاة، حج، ثم شك هل أخل بشيء فيها أو لا، نقول هنا لا عبرة بالشك. لا عبرة بالشك. لماذا لا عبرة بالشك؟ أليس هناك احتمال أنه ترك ركوعا أو سجودا أو تسبيحا أو قراءة؟ نقول نعم، هذا احتمال محتمل، لكن لا نعتبره لأمر، وهو أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الأصل فيه الصحة والسلامة. يجب أن نعلم هذه القاعدة، كل فعل صدر من أهله، يعني من إنسان أهل، يعني يفعل هذه العبادة أو يفعل هذا الشيء، فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن لا عبرة بالشك الذي يكون بعد الفراغ من العبادة. لماذا؟ بناء على أنها عبادة صدرت من أهل، وكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وإلا لو قلنا إنه يعتبر لكان كل عبادة يفعله الإنسان، بل كل شيء يفعله الإنسان يتطرأ إليه الشك. فمثلا لو ذبح والله احتمال أنه ترك التسمية، احتمال أنه مثلا اشترى هذه الذبيحة هذه مغصوبة، احتمال أنه قبضها بعقد فاسد، لكن نقول هذا الفعل صدر من أهله. إذن هذه مواضع ثلاث لا يعتبر فيها الشك: الموضوع الأول إذا كان كثير الشكوك، الموضع الثاني إذا كان مجرد وهم، الموضع الثالث إذا كان بعد الفراغ من العبادة. وقد نظمها شيخنا رحمه الله في بيته يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا موضع، وهكذا يعني وكذلك، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث: أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع، من لكع الشيطان لكع باللكع. طيب، يقول رحمه الله: وإن شك المصلي في ترك ركن فكما لو تركه. نعم إذا شك في ترك ركن فكتركه لأن الأصل عدم الفعل ولهذا قال فيأتي به وبما بعده. إذن الشك في ترك الركن كتركه، التعليل لأن الأصل عدم الفعل. فهذا إنسان يصلي ولما سجد شك هل ركع أم لم يركع، ما الأصل؟ الأصل عدم الفعل. إذن كأنه تركه، إذن يأتي به واضح. إذن الشك في ترك الركن كتركه، السبب لأن الأصل عدم الفعل. وهذا الأصل في الحقيقة قد يعارضه ظاهر، هذا الأصل صحيح وهو أن الأصل عدم الفعل، لكن هذا الأصل قد يعارضه ظاهر وهو أن الإنسان لا يأتي بالركعة الثانية إلا بعد استكمال الركعة الأولى، ولا يسجد إلا بعد أن يركع، ولا يركع إلا بعد أن يقرأ. إذن ظاهر الحال أن الإنسان لا يأتي بركن إلا وقد أتى بالذي قبله، هذا هو الظاهر، وهذه هي العادة المضطردة المستمرة في أفعال الناس، ولا لا؟ ها؟ طيب، هذا الظاهر يعارض الأصل في الواقع. إحنا قلنا الأصل عدم الفعل، لكن هذا الأصل قد يعارضه الظاهر، وهو أن الظاهر من حال المصلين أنهم لا يأتون بأفعال الصلاة إلا وقد استكملوا ما قبلها. نقول نعم هذا الظاهر صحيح، لكن هذا الظاهر يعارضه أن الشيطان يعرض للإنسان في صلاته ويقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا فيلهيه، وإن كان الإنسان صحيح أنه لا يأتي بالسجود إلا وقد ركع، لا يركع إلا وقد قرأ، لا يسجد لا يتشهد إلا وقد سجد سجدتين. نقول نعم هذا هو ظاهر الحال، لكن هذا الظاهر يعتريه إيش؟ تسلط الشيطان. ولذلك لم يعتبر العلماء رحمهم الله لم يعتبروا هذا الظاهر، بل اعتبروا الأصل. قال فيأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. هذا رجوعا على ما سبق المذهب أن الإنسان إذا ترك ركنا ما الحكم، يقول يأتي به ما لم يشرع في القراءة، وقلنا القول الراجح أنه يأتي به ما لم يصل إلى محله، فالحكم في المسألة هذه كالحكم في المسألة السابقة. وعليه فعلى المذهب لو شك في ترك الركوع، مثلا شك هل ترك الركوع أو لم يترك أو أتى به، وشك وهو في القراءة يعني في الركعة الأولى، لما قام إلى الركعة الثانية شك، هل يرجع ولا لا؟ على المذهب لا يرجع، تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامها، وعلى القول الراجح يرجع. واضح؟ الأول هذه سبقت الأحوال. ولهذا قال فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها، والصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. قال رحمه الله ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. الآن الشك في ترك الركن كتركه، والشك في ترك الواجب كفعله، ولهذا قال لا يسجد لشكه في ترك واجب. فإذا شك هل ترك واجبا أو لا، نقول هذا لا يسجد. لماذا؟ يقول لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب الموجب لسجود السهو، شك في سبب وجود السبب الموجب سجود السهو. مثاله إنسان شك هل سبح في الركوع أو لا، التسبيح في الركوع واجب، نقول هنا لا سجود عليك. لماذا؟ لأنك شككت في وجود السبب الذي يوجب عليك سجود السهو، والأصل وجود السبب ولا عدم وجوده؟ عدم وجوده. ولهذا قالوا لا يسجد لشكه في ترك واجب، لا يسجد شكه في ترك واجب. طيب، والقول الثاني أنه يسجد لشكه في ترك الواجب، وأن الشك في ترك الواجب كتركه لأمرين، بل لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأصل عدم الفعل، وثانيا قياسا على الشك في ترك الركن، وثالثا أنه أحوط وأبرأ للذمة، أنه أحوط وأبرأ للذمة. وعليه فلا فرق بين الشك في ترك الواجب والشك في ترك الركن، فكل من شك في ترك شيء من أفعال الصلاة فالأصل عدم عدم فعله. يقول المؤلف: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. قال التعليل: قال لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، شك في السبب الموجب للسجود والأصل عدمه. نقول نعم، هو شك في السبب الموجب للسجود والأصل عدمه، لكن نجيب عن هذا بأن نقول الأصل عدم الفعل، وهذا الأصل أقوى من الشك في عدم وجود السبب فيقدم عليه لأنه أسبق، لأنه أسبق. الآن التعليل: لماذا عللوا أنه لا يسجد لشكه في ترك واجب؟ ها؟ يعني إنسان يقول: والله ما شككت هل سبحت في الركوع أم لم أسبح؟ إيش نقول؟ لا تسجد للسهو. ليش؟ لأنك شككت في وجود السبب الذي يوجب عليك السجود. والأصل وجود السبب ولا عدم وجوده؟ عدم وجوده. وإذا كان الأصل عدم وجود إذا لا تسجد. نقول في الجواب عن هذا: إن الأصل الفعل أو عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، وهذا الأصل يعارض الأصل الثاني وهو أن الأصل عدم وجود السبب، فهو أقوى منه فيقدم عليه لأنه أسبق وأحوط. يقول رحمه الله: أو لشكه في زيادة، يعني شك هل زاد في صلاته أو لا. نقول هنا لا يسجد، لكن المؤلف فصل قال: إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. إذا شك في الزيادة وقت فعلها فإنه في هذا الحال يسجد. السبب: لأنه أدى جزءا من العبادة مترددا، أدى جزءا من صلاته مترددا، والتردد ينافي الجزم بالنية. إنسان يصلي وفي إحدى الركعات شك، هل هي الثالثة أو الرابعة؟ لا، هل هي الرابعة أو الخامسة؟ هل هي الرابعة أو الخامسة؟ يقول: ماذا يصنع في هذا الحال؟ يقول المؤلف: إذا شك في الزيادة وقت فعلها، فهنا يجعلها إيش؟ يجعلها خامسة ولا يرجع؟ إنسان يصلي وشك هل هذه الركعة التي هو فيها رابعة أم خامسة؟ ها؟ وهل شك هل زاد أو أن صلاته على صواب؟ ها؟ نقول يجعلها رابعة ويسجد. لماذا يسجد؟ نقول: لأنه أدى جزءا من صلاته وهو متردد، والتردد ينافي الجزم بالنية. أي نعم، كلام سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال: لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد. هذه مسألة، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية، يضعف النية. طيب، قال رحمه الله: هذه صورة من صور الشك في الزيادة، إذا شك في الزيادة وقت فعلها. الصورة الثانية: ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. لم يسجد. إنسان شك هل زاد أو لا، ثم تبين له أن فعله صواب وأنه لا زيادة ولا نقص، ماذا يصنع المذهب؟ يقول: لم يسجد. لم يسجد، لأنه تبين أن سبب السجود لا حقيقة له. إنسان يصلي في صلاته شك هي الرابعة أو الخامسة، وبنى على اليقين وجعلها الرابعة، فجعلها الرابعة، ثم تبين أن ما فعله صواب، وفعله صواب يعني فيما بعد تيقن، نقول هنا لا سجود عليك. لماذا؟ لأن تبين صحة الصلاة، وتبين أن هذا السبب الذي وتبين أن سبب وجوب سجود السهو لا حقيقة له، ما لا يسجد. إذن تبين الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص، فلا موجب لسجود السهو. والصواب أنه يسجد أيضا في هذا الحال، يسجد لأمرين: أمر الأول أنه كما سبق أدى جزءا من العبادة مترددا، وهذا ينافي أو يضعف النية، مو بينافي النية، يضعف النية. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين، فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته، وإلا كانت ترغيما للشيطان. فنقول هذا الرجل شك ثم تيقن أن ما فعله هو الصواب، نقول يسجد ليراغم الشيطان، يراغم الشيطان. طيب، صورة ثالثة لم يذكرها المؤلف، شك بعد الفراغ، شك بعد فعل العبادة، الشك هل زاد أم لم يزد؟ ما الأصل؟ عدم الزيادة، عدم الزيادة. وعليه فصور الشك في الزيادة الثلاث: أن يشك في الزيادة وقت فعلها، الثاني أن يشك في الزيادة ثم يتيقن أن ما فعله صواب، والحالة الثالثة والصورة الثالثة أن يشك بالزيادة بعد الفراغ، بعد الفراغ، فيسجد في موضعين ولا يسجد في موضع الثالث.